فتح حمص وبعل بك وغيرهما. فسار مع أبي عبيدة إلى حمص، ولما بلغ ذلك ملك الروم أرسل إلى بطريق حمص يأمره بالمسير إليها، وسار هو إلى الرها. أما المسلمون فمروا ببعل بك ففتحوها، ولما وصلوا حمص حاصروها، فتحصن أهلها منتظرين مدد هرقل. ولكن لما طال عليهم الأمر راسلوا أبا عبيدة في صلح مثل صلح دمشق فأجيبوا، واستخلف عليها عبادة بن الصامت، وسار هو قاصدا حماه، فتلقاه أهلها مذعنين، فصالحهم على الجزية والخراج. ثم صار نحو شزر بلد قرب حماه، ففتحها صلحا، وقصد بعدها المعرة بين حماة وحلب ففتحها كذلك، ثم اللاذقية من أعمال حلب فملكها عنوة، وهرب سكانها، ثم طلبوا الأمان على أن يرجعوا إلى بلادهم ويقيموا فيها، فقوطعوا على خراج يؤدونه قلوا أو كثروا، وبنى فيها المسلمون مسجدا جامعا.